أحسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هل بول الإبل ولبنها يبطل الوضوء؟ لا لا يبطلها إلا اللحم، إذا أكلت منها لحما قليلا وكثير نقض انتقض الوضوء، أما بولها ولبنها لا يبطل الوضوء. مرقها؟ نعم مرق لحمها. مرق اللحم إذا قلنا ربما أن اللحم يتحلل بالمرق فالاحتياط أنه يتوضأ، لأنه لا يعني ربما أنه لا يسلم من كونه يأكل ولو قليلا يذوب مع المرق، فلذلك الاحتياط له أن يتوضأ، والعلم عند الله عز وجل. أحسن الله عليك. سؤال يقول: التيمم نائب عن الماء، فكيف يجوز أن يتوضأ لنافلة ويصلي بها فريضة، ولا يجوز أن يتيمم لنافلة ويصلي بها الفريضة؟ لأن الطهارة بالماء طهارة كاملة أصلية، أما التيمم فهو رخصة مؤقتة فعل الحدث مؤقتا وليس على الدوام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: التيمم طهور أحدكم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فالتيمم رخصة للضرورة، وأما الماء هو الطهارة الأصلية. أحسن الله إليك. هل ثبت أن من قرأ سورة الإخلاص 100,000 مرة عتق من النار؟ إيش؟ من قرأ سورة الإخلاص 100,000 مرة عتق عن النار؟ والله ما سمعت بشيء من هذا، ما سمعت هذا الحديث ما سمعت به. وهذا سؤال يقول: هل يجوز أن يتيمم لغسل الجنابة عند فقد الماء؟ هذا ذكر له الله عز وجل، ذكر في كتابه: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم غائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقلنا لكم قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه لما تمرغ كما تمرغ الدابة من الجنابة، قال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تقول هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه ويديه. التيمم صفة واحدة سواء من حدث أكبر أو أصغر، حتى المرأة لو انقطع حيضها أو طهرت من نفاسها ولم تجد الماء كذلك تتيمم، لكن إذا وجدت الماء يجب أن تغتسل. وكذلك الجنب إذا وجد الماء يجب أن يغتسل، لأن رفع الحدث بالتيمم مؤقتا رخصة لأداء الصلاة، ليس معناه يرفع حدث كامل. لا. حسن الله إليك. وسأل يقول: رجل دفع ابنته بالسيارة على الوراء وماتت بسبب ذلك، ماذا عليه؟ هذا قتل الخطأ، وقتل الخطأ يجب عليك في من حق الله عز وجل عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين 60 يوما. أما الدية فعلى عاقلتك إذا كان هناك أحد يطالبك بها، ما أنت فأنت القاتل، وليس القاتل من الدية شيء، لأن هذا قتل خطأ. أحسن الله عليك. الذي أتى إلى الحج هل يجوز له أن يلتقط صور تذكارية له ولأهله؟ ما عبدت الأصنام إلا بسبب الصور التذكارية، لما صور الصالحون ود وسواء ويغوث ويعوق ونسرى إنما جعلوها من أجل الذكرى، وبالتالي عبدت من دون الله. وعلى كل حال التصوير كما نعلم أنه محرم ولا يجوز إلا للضرورة، والذي لا شك في تحريمه الصور المجسمة والمرسومة والمنحوتة، أما الصور بالكاميرا فإن من العلماء من أباحها، لكن ما ينبغي للإنسان أن يتخذ حجه وعمرته مجال للفخر والذكريا والذكريات، نراهم في الحرم أو في الحرمين وفي قبة وفي مكان، أحيانا جالس وأحيانا مبتجع وأحيانا واقف، صورني وصورني أهلي معي حتى تكون ذكرى إذا ذهبنا إلى أهلنا. هذه صورنا عند جبل عرفات، هذه صورنا عند في الحرم، هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. ينبغي الإنسان يكون عمله خالص لله ويعمل الأعمال التي شرعت ويترك هذه الخرافات التي لا أصل لها ولا فائدة منها ولا طائرة تحتها. حسن الله عليك، هل شهر رجب مزية على سائر الشهور؟ شهر رجب هو من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يجب علينا أن نحترمه ونتجنب المعاصي فيها أكثر من غيره. وأما عبادات مخصوصة برجب فإنه لم يثبت فيها أي دليل أبدا، لا صيام خاص ولا عمرة خاصة ولا ذبيحة خاصة ولا أي شيء أبدا، إنما هذا مما أحدثه الناس، أحدثوا في رجب بدع كثيرة، إحياء ليلة 27 وصيام يومها وليلة أظن واحد رجب كذلك، ويحرصون على العمرة الرجبية، والظاهر في ذبيح يسمونها عتيرة رجب. على كل حال كل هذه الأشياء ليس عليها دليل، ويزعمون أنه أن 27 يقولون يوم الإسراء أو ليلة الإسراء. أولا يحتى على فرض أنها ليلة الإسراء، فهل ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو على أصحابه رضي الله عنهم أنه فعلوا هذه الأشياء؟ هم قدوتنا، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم من محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فخلاصة الكلام أنه ليس في رجب عبادة خاصة، نصوم ونصلي ونأتمر في صفر وجماد ورجب كل بعد. رمضان هو الذي يفضل في عبادات العمرة في رمضان تعدل حجها وحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أشهر الحجة ما فيه أفضل عمل يتقرب به العبد إلى الله في عشر الحجة؟ لا. أما نأتي بشيء عندنا شهر محرم المقبل علينا بعد أسبوع إن شاء الله، هذا أيضا فيه أيام ينبغي، أو لو صامه الإنسان أو صام يومين أو ثلاثة منه، اليوم العاشر والتاسع أو التاسع والحادي عشر والعاشر، هذا نعم. أما رجب ما خصص بدليل صحيح أبدا بعبادة خاصة أبدا. حسن الله عليك، سأل يقول أن صورة أباه وأمه معلقان في البيت وهما ميتين. على كل حال هذه أشياء لا طائل تحتها، إذا كنت بارا بأمك وأبيك فلن تنساهم، اذكرهم بالدعاء والصدقات والأعمال الصالحة التي تنفعهم من حج وعمرة وأضحية وصدقات ودعاء، هذا الذي ينفعهم. أما صورهم علقتها ولم تعلقها لا تنفعك ولا تنفعهم أيضا. هل عليها أن يزيلهما؟ نعم عليها أن يزيلها؟ والله هو الأفضل، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، كل مصور في النار. أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في قباء تعد العمرة، هل يلزم منه أن يتطهر في البيت؟ ظاهر الحديث هكذا، لكن لعله الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الحكم بناء على الغالب، أن الإنسان غالبا يخرج من بيته، فإذا كنت قاصد القبى من بيتك فلا تخرج إلا وأنت متوضئ من بيتك، لكنه ما يدل قطعا أنك لو توضأت من دورات المياه التي عند الحرم أو في أي مكان ثم قصدت قبى انه لا يجوز، ان شاء الله كله ما دام انك تطهرت واتيت قبى بنية الصلاة فيه في الوقت الذي يجوز فيه الصلاة فان شاء الله تحصل على اجر. وانا سألنا يقول هل يجوز له ان يصلي في قبى عن غيره؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أباح لنا أن نصلي عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد نوافل ولا فروض، لكن الصوم يجوز عند بعض العلماء قال أنه يجوز أن يقضي الصوم عن أبيه وعن أمه مثلا، وكف والنذر لو كان على أمك وأبيك صيام نذر، نعم. أما نوافل أو صلاة فرضا أو نوافل فلا أبدا، لا في قبى ولا في غيره، لكن صل وادعو الله لهم، فهو من الأشياء التي تبقى الإنسان إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أما يصلي عنه فلا. هذا سؤال يريد منكم توضيحا، هل يجوز أن يضحي عن غيره؟ نعم، يجوز أن يضحي عن غيره إذا كنت متبرع من نفسك من مالك، فقل هذا منك ولك، اللهم إنه أضحية عني وعن فلان عن أمي عن أبي عن أهلي الأحياء والميتين، كما قال عليه الصلاة والسلام هذا عن محمد وآل محمد، وضحى عن غيره عليه الصلاة والسلام، وقال في الثاني هذا عن أمة محمد أو عن من لم يضحي من أمة محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.